في المجلس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحان الله وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. ثم قال رحمه الله: في المجلس، يعني فيما ينبغي أن يقوله المسلم في كل مجلس يجلسه. فأورد أولا حديث أبي هريرة وفي سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، يعني كثر فيه كلامه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. هذا الذكر يسميه العلم كفارة المجلس، ويستحب أن يقوله المسلم في المجلس الذي يجلسه ويكثر حديثه فيه أن يقول هذا الدعاء. في آخر الحديث قال: إلا كفر الله له ما كان في مجلسه. قد يكون الذي كان في مجلسه كبيرة أو كبائر، وقد يكون صغائر، فإذا كان الأمور من اللمم وصغائر الذنوب فالذكر والدعاء والحسنات تذهب السيئات، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة. ولهذا إذا كان قوله أستغفر الله وأتوب إليه يقوله عن توبة بشروطها فيكفر عنه بالتوبة، أما إذا كان يأتي به على أنه دعاء فالدعاء طلب من الله عز وجل، والداعي يرجى أن يجيب الله دعاءه، ولا سيما إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. لكن إذا كان في المجلس الذي جلسه إن كان فيه كبائر فالكبائر لا يكفرها إلا التوبة. فإذا قال استغفر الله وأتوب إليه على أنه ذكر مجرد ودعاء فهذا ما يكفي في تكفير الكبيرة، وإذا كان قال استغفر الله وأتوب إليه عن توبة صادقة بندم وإقلاع وعزم على عدم العودة، إذا كان كذلك فإن ذلك يكفر عنه ما كان في مجلسه ذلك. وفي حديث آخر أنه إذا كان في مجلس خير كان كالطابع له، وإن كان في مجلس تخليط كان كفارة له. ثم أورد هذا الحديث قال: وفي حديث آخر أنه إذا كان في مجلس خير، إذا كان المجلس مجلس خير يعني مجلس ذكر ودعاء ومجلس علم، يعني ما كان فيه لغط ولا فيه إثم ولا فيه شيء من هذا القبيل، إذا كان مجلس خير كان كالطابع له يعني كالخاتم. وما معنى كالخاتم؟ يعني يختم عليه حتى يفتح لك يوم القيامة، فمعنى ذلك أنه حفظ لك، كان كالطابع، والطابع هو الذي يغلق على الشيء ويختم عليه بحيث أنه يحفظ في داخله، وتلقاه يوم القيامة عندما تعرض على الناس أعمالهم في هذه الحياة، فتكون كالطابع يعني كالخاتم على المجلس أو على الشيء الذي قلته في مجلسك، أنه إذا كان في مجلس خير كان كالطابع له، وإن كان مجلس تخليط يعني فيه غلط وفيها أخطاء ونحو ذلك كان كفارة له، يكفر عنه ما كان في مجلسه. وقوله عليه الصلاة والسلام كان كفارة له فيه التفصيل الذي أشرت إليه سابقا، التوبة الكبيرة لا بد فيها من توبة، الكبيرة لا بد فيها من توبة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة وفيه خطورة الجلوس في المجلس دون أن يكون للمسلم في مجلسه ذكر لله تبارك وتعالى دون أن يكون للمسلم في مجلسه ذكر لله تبارك وتعالى. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يقومون من مجلس، يعني من مجلس جلسوا لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، يعني كأنهم اجتمعوا على جيفة حمار وقاموا منها. هذا شأن المجلس أو مثل المجلس الذي لا يذكر الله أو لا يذكر الله تبارك وتعالى فيه. فهذا الشيء الأول. الشيء الثاني: كان لهم حسرة، يعني ندامة، يندمون يوم القيامة على مثل هذه المجالس التي جلسوها دون أن يكون فيها ذكر لخالقهم وربهم ومولاهم تبارك وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ثم أورد هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في سنن الترمذي، يقول: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه. وهي دعوات عظيمة ونافعة ومشتملة على مقاصد جليلة. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اقسم لنا من خشيتك، يعني هيئ لنا وأكرمنا وأنعم علينا بخشيتك، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، يعني منحنا خشية منك تكون حاجزا وحائلا بيننا وبين المعاصي. وهذا فيه فائدة، أن الذي يحول بين العبد وبين المعاصي خشية الله، وكلما كان العبد أخشى لله تبارك وتعالى كلما كان أبعد عن معصيته. ومما يعين وأعظم ما يعين على خشية الله معرفة الله، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال بعض أهل العلم: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فالعبد يعني كلما ازداد معرفة بالله زاد خشية منه تبارك وتعالى. قال: ومن طاعتك، يعني واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك. وهذا فيه أن الجنة يبلغها العبد بالطاعة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ففيه سؤال الله عز وجل الطاعة التي هي سبب لدخول الجنة. وهذا فيه معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء الآخر: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. قال: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واليقين هو تمام العلم وكماله، فهو يسأل الله عز وجل أن يجعل في قلبه يقينا بالله عز وجل وبدينه وبما أمر تبارك وتعالى بالإيمان به. وإذا وجد في العبد اليقين هانت عليه المصيبة، وإذا عدم أو ضعف في العبد اليقين عظمت المصيبة عنده. فهو يسأل الله عز وجل أن يكرمه وأن يمنحه اليقين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ثم قال: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. سأل الله عز وجل التمتيع بالسمع والبصر والقوة ما دام الإنسان حي، بحيث يبقى له سمعه ويبقى له بصره وتبقى له قوته إلى أن يتوفاه الله. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله يعني ذلك الوارث منا. ومعنى ذلك أن تبقى هذه الأشياء السمع والبصر والقوة تبقى صحيحة إلى أن يموت الإنسان واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، يعني اثأر لنا ممن ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. سؤال الله النصر على الأعداء، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وأعظم المصيبة المصيبة في الدين، أما المصيبة في أمر الدنيا فأمرها سهل. المصيبة العظيمة المصيبة في الدين، عندما يفتن الإنسان في دينه أو ينتكس والعياذ بالله على عقبين، هذه المصيبة. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. لا، يعني لا تجعل الدنيا أكبر هم للإنسان. لا بأس أن يهتم الإنسان في طلب الرزق والمعاش له ولأولاده، لكن لا يجوز له أن يجعل الدنيا هي أكبر همه أو أكبر همه، ولا مبلغ علمنا، بمعنى أن يكون الإنسان كل ما لديه من العلم هو الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا لا لا تكون الدنيا هي مبلغ علم الإنسان ولا أكبر همه، وإنما همه الآخرة ومبلغ علمه واهتمامه العلم بالله وبأسمائه وصفاته ودينه وشرعه وما يقرب إليه تبارك وتعالى. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، يعني من الأعداء والخصوم. هذه دعوة فيها معاني عظيمة كثيرة. نعم.